وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة ومن دين الله أن يوفق الله سبحانه من شاء من عباده لفهم كتابه وفهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يوفقه لفهم سلف الأمة الصالح، أن يكون فهمه ووعيه وإدراكه لكتاب الله القرآن ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة متمشيا مع فهم وعلم السلف الصالح، وهم القرون المفضلة الثلاثة التي على رأسها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف طبق النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن؟ وكيف علم النبي صلى الله عليه وسلم سنته للصحابة رضي الله عنهم؟ وكيف سار الصحابة من بعده في اتباع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهم الذين فهموا عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا عنه دين الله، فكانوا أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، وكانوا أفضل طلاب حق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأعلى الله من شأنهم وأعلى من قدرهم ورفع مكانتهم في الدنيا والآخرة. هذا هو الفقه في دين الله، أن نفهم بعلم وبصيرة شرع الله تعالى، وأن نعمل بذلك لله سبحانه وتعالى مخلصين لله الدين بلا شرك يحبط العمل ولا رياء ولا شهرة تحبط العمل أيضا أو تنقص من أصله وكماله. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الفقه في الدين أيها المسلمون اختيار من الله لمن شاء من عباده، ما كل يوفق لذلك وما كل يعطى نعمة الفقه، وإنما الله يصطفي من شاء من عباده. وهذا يحمل العباد والعقلاء والنبلاء والفطناء من أهل الإسلام أن يقبلوا على الله وأن يسألوه بصدق وضراعة أن يكونوا من أهل الفقه في دينه، لأن الفقه من الله، رزق من الله يعطيه لمن يشاء من عباده. وجاء في السنة الصحيحة أن من سعى إلى الخير وأراد معرفة العلم والحق يوفق لذلك بحول الله وقوته. فقد ثبت في الأثر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بات ونام في حجرته ابن عمه عبد الله بن العباس رضي الله عنهما وأرضاهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوجا بخالته ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، يخبر ابن عباس عن نفسه أنه ذهب إلى حجرة خالته، حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ليبيت فيها ليتلمس أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، كيف يفعل وكيف يسير وكيف يتعبد الله سبحانه. لم ينم تلك الليلة فلما شعر بتحرك النبي صلى الله عليه وسلم وقيامه من فراشه أسرع رضي الله عنه وأرضاه وجهز للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، وهذا من فطنته وذكائه رضي الله عنه وأرضاه. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا التصرف من هذا الغلام اليافع لدليل عظيم على نباهته وأنه يريد خيرا، فما كان من جزاء ذلك الغلام رضي الله عنه وأرضاه إلا أن حاز بفضل الله عليه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي استجابها الله له ورفع الله عز وجل بها ابن عباس وهو مرفوع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فصار عالما إماما فقيها حبرا لكتاب الله. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه داعيا الله له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فقهه في الدين وعلمه التأويل. لو لم يكن للفقه هذه المنزلة العظيمة لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم به لابن عمه رضي الله عنه وأرضاه، فكان كما دعا له صلى الله عليه وسلم، وأجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، فكان ابن عباس حبر القرآن، عالم القرآن، عالم كتاب الله سبحانه، فقيها بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنيئا أيها المسلمون لمن سعى إلى العلم وإلى فهمه وفقهه. ولذا حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على السعي في أسباب الفقه، والتي من أعظمها على الإطلاق دعاء الله وحده لا شريك له بهذا العلم وبهذا الفقه. حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على سؤال الله العلم النافع، وحثنا على الاستعاذة بالله من العلم الذي لا ينفع، من العلم الذي يضر والعياذ بالله. فاستعينوا بالله أيها المسلمون واسألوا الله العلم النافع والفقه في دينه، واخلصوا النية لله في ذلك، فإنه من يريد الخير مع نية خالصة لله يوفق لكل خير. فالله أسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا العلم النافع، وأن يوفقنا للعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فإن الفقه في دين الله أبوابه عظيمة، لكن أعظم أبوابه على الإطلاق أن تفهم حق الله عليك أيها المسلم، وأن تفهم حق الله عليك أيتها المسلمة، وحق الله على عباده أن يعبدوه وحده لا شريك له، وأن نعلم أن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن العبادة لله وحده لا شريك له، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. تتعلم هذا الحق الواجب لتفقه دين الله حق فقهه، فإن هذا الفقه أن تفقه حق الله وعبادة الله وتوحيد الله وتصحح الاعتقاد في الله هو الفقه الأكبر كما قال أهل العلم، لأنه أساس الفقه في دين الله، وينبني عليه بقية الفقه في دين الله. فلنحرص على هذا الباب العظيم، أن نعلم أن الله خلقنا لطاعته وعبادته، فلنسعى إلى عبادته وطاعته بكل ما أمر الله من طاعة وعبادة. ما كان واجبا حققناه، وما كان مستحبا مندوبا إليه حرصنا على فعله والسعي إليه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله حق الله، عبادة الله وحده لا شريك له. ثم أن تعلم أن عبادة الله وطاعة الله لا تستقيم إلا بمتابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الركن الثاني في الإسلام ركن الشهادة الثاني بعد قولك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، تسعى لتطبق شرع الله وعبادة الله وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف عبد الله رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ تعبد الله كما عبده، كان لا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وكان يتوكل على الله ويسأل الله في الضراء والسراء في سلمه وحربه وجهاده ودائه ومرضه صلى الله عليه وسلم. كان مع الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله معه فإن معه الحارس الذي لا ينام والفئة التي لا تغلب. هنيئا لأهل الإسلام إن مشوا على تحقيق هذا الحق أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، وأن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، يفعلوا ذلك لله، ثم يقيموا فرائض الإسلام من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله والاعتبار إلى بيت الله لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، خاصة في هذا الشهر العظيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان كحجة معي. نسعى إلى تطبيق شعائر الله. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإنما أنا قاسم والله يعطي، إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم وتنبيه للمسلمين وللأمة كلها أن العطاء بيد الله وحده لا شريك له، يعطي ويمنع، يرزق ويحبس رزقه، يعافي ويبتلي، يرفع ويخفض، كل ذلك بيد الله. ألا إلى الله تصير الأمور. تربية من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن ترتبط قلوبهم بالله وحده لا شريك له. من أراد الخير في الدنيا والآخرة فعليه بالله ليسأل الله ليدعو الله وحده لا شريك له، يعتقد عقيدة راسخة في قلبه أن الله هو الخالق المعبود بالحق والذي بيده كل شيء، بيده كل شيء، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قادر. وإذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته من تقسيم غنيمة أو إعطاء هبة أو إعطاء نصيب من مال الدنيا، فإنما الذي أعطى حقيقة هو الله، والذي أمره بالتقسيم هو ربه سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أقواما ويمنع آخرين، لا لبغضه لهم صلى الله عليه وسلم، كلا، ولكن كانت من حكمته صلى الله عليه وسلم أنه يتألف أناسا للإسلام قد تضعف أحيانا النفوس، فكان صلى الله عليه وسلم يراعي هذه الأمور، كما قال صلى الله عليه وسلم إني لأعطي فلانا وفلانا وأذر أقواما لإيمانهم، إيمانهم راسخ لا يضرهم إن أعطوا أو منعوا، لأنهم يعلمون أن الأمر بيد الله. إن الدنيا فانية وفيها من الفتن ما فيها، وقال صلى الله عليه وسلم فتنة أمتي في المال، هذه الأمة مفتتنة بهذا المال، يدور حوله الصراع، لكن الفطن التقي يعلم أن الخير كله في دين الله في اتباعه وفهمه وفقهه، وأين خير الدنيا والآخرة ينال بالعلم بالفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فإن كثيرين يظنون ظنا فاسدا خاطئا بأن السعي إلى العلم وتحصيله يقلل الحصول على الدنيا ويقلل الأرزاق ويصد الناس عن الخير في الدنيا. كلا والله، إن العلم يؤدي بك إلى تقوى الله وإلى معرفة الله. ومن اتقى الله، قال الله في شأنه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقهاء علماء، كانوا راسخين في دين الله، وكان فيهم التجار والأغنياء، ذاكم الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وذاكم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، وذاكم الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، كانوا على خير كثير، وغيرهم كثير من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كلما اتقينا الله وصرنا على صراط الله المستقيم أتانا الله بالخير. وصدق الحسن البصري رحمه الله حينما قال: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما جميعا فعليه بالعلم. العلم أيها المسلمون، ما حصل على الأمة من ضعف وهوان، وحتى من ضيق في الأرزاق وقلة وشح في الخير، من أعظم أسبابه عدم الإقبال على العلم والفقه في دين الله. فوقع الناس إلا من عصم الله في كثير من المخالفات، والتي من أعظمها الشرك والفساد في الاعتقاد والمعاصي والربا وما شابه ذلك، لأن الكثيرين للأسف الشديد وقعوا في ذلك بسبب جهلهم. لكننا إذا تفقهنا في دين الله وفقنا للخير، وعصمنا الله بعصمته من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم قال صلى الله عليه وسلم مبينا أن الأمة إذا قامت على أمر الله والفقه في دين الله، وعلمت أن الأمر بيد الله، فإنها أمة قوية عزيزة منصورة من الله، لا يضرها من خالفها ولا من خذلها، حتى يأتي أمر الله ويقبض أهل الإيمان قبل قيام الساعة، فلا يبقى على الأرض إلا شرارها. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، ماشية على الشرع والحق، لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم أو عارضهم، ما دام أنهم على الحق، لأن النصرة والتأييد بيد الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذه الطائفة وهذه الأمة من الناس، كل أمة سارت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى فهم السلف الصالح، لها الأمن والأمان والسلامة والنصرة والتأييد والسعادة والخير في الدنيا والآخرة. فالله أسأل أن يوفقنا جميعا لطاعته، وأن يجعلنا من أهل الفقه في دينه، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.